في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. متى عدد الأقوام لؤلؤا وفطنة فلا تسأليني عنهما وسليبي. أراعى لمن يرجون عفو مليكهم بتقبيل ركن واتخاذ صليبي. فغفرانك اللهم هل أنا طارح بمكة في وفد ثياب سليبي. وهل أرد الغدران بين صحابة يمانين لم يبغ احتفار قليبي. أفارقهم ما العرض مني عندهم ثليبا ولا عرض لهم بثليبي. ولست بلاح من أراح سوامه إذا لم يجئني موهنا بحليبي. وهان على سمعي إذا القبر ضمني هرير ضباع حوله وكليبي. عبيدك جم ربنا ولك الغنى ولم تك معروفا برق جليبي. وجدت عواري الحياة كثيرة كأن بقاء المرء شعر حبيبي. وتلقاه من فرط الصبابة جاهلا يغير أعلى رأسه بصبيبه. وما كرهت خيل تخال وأينق بياضا بدا في غرة وسبيبي. فإن طريق الناس في الحتف واحد أكنت طبيبا أم نقيض طبيبي. إذا غيبوني لم أبال متى هفى نسيم شمال أو نسيم جنوبي. تنوب الرزايا أعظمي لا أصونها بمتخذ من عرعر وتنوبي. فهل عاينوا في مضجعي لجرائمي كتائب من زنج تروع ونوبي. وهل يجعل الأرض التي بيض لونها كلون الحرار الحمص لون ذنوبي. يقول الثرى كم رم تحتي للورى وسائد هام أو مهود جنوبي. وإني وإن لم آت خيرا أعده لآمل إرواء بخير ذنوبي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.